بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الحديث عن بعض المسائل التي نهي عنها، فما حكم بيع العبد المسلم للكافر؟ لا يجوز، لأن هذا في امتهان المسلم. لا يجوز. لماذا؟ لأن في امتهان للمسلم، لأن في امتهان المسلم. وأيضا في تعليل آخر أنه إذا منع من استدامة. طيب حسن، هل تكفي المكاتبة يا عبد الرحمن؟ لا تكفي. لماذا؟ أحسنت. إذا جمع بين بيع وصرف أبندر، ما الحكم؟ صحيح. تذكر سورة العينة أنت؟ ما هي العينة؟ كيف تكون؟ هي حيلة على الربا. أيوة. ما أسمع. أولا إيش؟ يشتري السلعة بالآجل ثم يبيعها بقيمة أقل. أحسنت. وعكسه؟ مؤجل. أيوة. فالفرق بينهما؟ أيوة، هي عكس العينة. الفرق بينهما أن السلعة في العينة. فهي عند. صحيح. وين اشتراه؟ قبل أن نبدأ بالشرح نذكر بعض المقولات المنقولة عن السلف. عن الحسن بن عمرو قال: قال لي طلحة بن مصرف: لولا أني على وضوء لأخبرتك بما يقول الرافضة. لولا أني على وضوء لأخبرتك بما يقول الرافضة. فهو من قبح مقولات الرافضة وبعدها عن الشرع، لا يريد أن يتكلم بها وهو على وضوء، لأنه يخشى أن ينتقض وضوءه. وهو إنما قال مثل هذا من باب المبالغة لبيان شدة قبح مقولات الرافضة، نسأل الله العافية والسلامة. وقيل لطلحة ابن مصرف: لو ابتعت طعاما فربحت فيه. شخص يقول له: لو ابتعت طعاما فربحت فيه. قال: إني أكره أن يعلم الله من قلبي غلاء على المسلمين. لأن التاجر إذا اشترى السلعة هل يحب أن تغلو الأمور أو ترتفع أسعارها أو تنخفض؟ فهو لا يريد أن يقع حب غلاء المال على الناس في قلبه، لأنه مناقض لحقوق الأخوة. واضح ولا لا؟ يعني قمة الحقيقة صدق الأخوة وإعطاء المسلمين حقوقهم، وقمة البعد عن الانهماك في الدنيا. لكني أقول هذه العبارة أنا أثني عليها من هذه الجهة، لكن المعنى الموجود فيها قد لا يسلم شرعا، يعني أنه لا يستقيم أن يمتنع الإنسان عن البيع والشراء والتكسب خشية أن يقع في قلبه أنه يحب الغلاء على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، وأبو بكر باع واشترى، وعمر باع واشترى، وعروة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وكسب وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، ليس كذلك؟ فهذه المقولات ليست نصوص، ليست نصوصا عن الله أو عن رسوله، لكنها في الحقيقة في الغالب نصوص رائعة وتمثل فهما صحيحا للشرع، إلا أنه قد يقع فيها مثل هذا. أنا أرى أنه يعني قوي جدا في النصح للمسلمين، لكن معناه لا يسلم له، لا بأس أن يبيع ويشتري، ولا حرج، ولا يوجد أي إشكال في هذا الأمر، ولو تطلع إلى الكسب ما دامت الدنيا في يده وليست في قلبه. فنحن ندرس هذه الكلمات بتوازن، فما فيها من يعني صواب وهو الغالب ولله الحمد عن هؤلاء الأئمة نقبله ولهذا نقرأها، وما فيه من شيء قد يظهر الإنسان أنه يخالف ما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا قد لا نقبله. وما دمنا في هذا السياق نقرأ أخرى قريبة من هذا عن ربعي بن حراش قال: آليت أو آلى، يعني ربعي رضي الله عنه، ألا يضحك حتى يعلم في الجنة هو أو في النار. قال الحارث: فلقد أخبرني غاسله أنه لم يزل مبتسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا من غسله، يعني لم يضحك حتى علم هل هو في الجنة أو في النار. متى علم؟ لما قبض، فلما قبض رؤيا مبتسما. هذا أيضا قمة في الخروج عن الدنيا وعدم التعلق فيها والنظر للآخرة واليقين الشديد، لكن أن يعني يأخذ الإنسان على عاتقه ألا يضحك كذلك يعني مخالف لهذه. هذا يعني تواتر عن الصحابة أنهم كانوا يجلسون ويتحدثون بأمور الجاهلية ويضحكون، والنبي صلى الله عليه وسلم غالبا يتبسم وقد يضحك، وقد يضحك. فخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا من هنا من هذه العبارة نأخذ منها شدة يقينه وتعلقه بالآخرة، وهذا جانب مضيء في حياته، ولا نقره أنه عزم على ألا يضحك. لو كان هذا خير كان لم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، واضح ولا لا؟ وبهذا نكون يعني نتوازن في دراسة هذه المقولات. قرأت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشتراه بغير جنسه جاز. ما زال الحديث عن أحكام بيع العينة. لما انتهى المؤلف من تقرير حكم بيع العينة وأنه لا يجوز، وذكرنا صورة العينة والأدلة الدالة على تحريمها، انتقل لبيان عدد من الصور مستثناه من قاعدة التحريم فهي تجوز. الصورة الأولى أن يبيعه بغير جنسه. تقدم معنا أن صورة العينة المشهورة أن يأتي الإنسان إلى من يبيع السلعة ويشتري منه السلعة بثمن مؤجل، غالبا أو دائما يكون أكثر من الحال، المهم يشتري منه بثمن مؤجل ثم يبيع عليه بثمن حال هو أقل مما اشترى به، واضح ولا لا؟ فيثبت في ذمته أكثر مما أخذ. هنا يقول إذا اشتراه بغير جنسه جاز. فمثلا إذا اشترى الإنسان السيارة ب100,000 ريال مؤجل ثم باعها ب50,000 دولار مثلا على سبيل المثال، 50,000 دولار أكثر من 100,000 ريال، ب50,000 جنيه مثلا أو دينار أو درهم لأنها متقاربة مع الريال، فهنا يجوز. لماذا؟ لأنه اشترى بعملة جنسها يختلف عن جنس العملة التي باع به، واضح ولا لا؟ هنا عند المؤلف يجوز. لماذا؟ لأن الجنس اختلف، لأن الجنس اختلف، فلما اختلف الجنس صارت المسألة بعيدة عن الحيلة. القول الثاني أنه لا يجوز بجنسه ولا بغير جنسه، وأنه لا أثر لاختلاف الجنس، لأن حقيقة الربا موجودة، وهي أنه أخذ أكثر مما أعطى بالنسبة لمعطي الربا، أو أنه أخذ أقل مما أعطى بالنسبة لآكل الربا. إذن هذا معنى قوله رحمه الله تعالى وإن اشتراه بغير جنسه. فإذن عند الحنابلة لا بأس، وأخذوا بظاهر العقد، لأن الجنس إذا اختلف في الشرع لا بأس بالتفاضل، لا بأس بالتفاضل كما سيأتينا في باب الربا. فيجوز الإنسان أن يشتري ب5 ريالات 20 درهم أو العكس، فأخذوا بظاهر النص، أخذوا بظاهر الصورة، وكما قلت القول الثاني أنه لا يجوز وهو الصواب. ثم قال أو بعد قبض ثمنه. مقصود المؤلف بقوله أو بعد قبض ثمنه يعني إذا باع السلعة مؤجلة ثم سدد المدين جميع الأقساط، ثم بعد تمام سداد الأقساط اشترى بأقل فلا بأس، اشترى بأقل فلا بأس، أو باع إذا كنا نتحدث عن مالك السلعة الثاني، أو باع بأقل فلا بأس. فإذا اشترى السيارة مثلا ب100,000 ريال مقسطة أو مؤجلة على أقساط أو دفعة واحدة، ثم بعد مضي سنة تم سداد جميع الأقساط واستوفى البائع الثمن كاملا وانتهت المعاملة، ثم أراد البائع أن يشتري السلعة بثمن أقل فلا حرج، فلا حرج. واضح؟ لماذا لا حرج؟ لأن العلة أو الحيلة على الربا منتفية هنا، لا يوجد حيلة، لأنه إنما اشترى بعد سداد الثمن، اشترى بعد سداد الثمن، فلا يدخل في صورة الحيلة. ثم قال أو بعد تغير صفته، يعني أنه إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل ثم باعها بثمن حال أقل بسبب أن صفة هذه السلعة تغيرت فلا حرج، لأن النقص هنا ليس في مقابل المدة وإنما في مقابل النقصان في الوصف أو في الصفة. فإذا اشترى كتابا ب50 ريال لمدة سنة وبدأت الأقساط ثم بعد مضي يومين تخرق الكتاب أو أصابه الماء أو دابة الأرض أو التي تقرض الكتب، المهم أنه تعيب. فإذا تعيب إذا باعه ب20 ريال بعد ذلك يجوز، مع أن صورة العين موجودة لكن حقيقة العين غير موجودة، لأن النقص هنا بسبب ماذا؟ نقص الوصف. ومن هنا نقول يشترط لصحة هذه الصورة أن يكون النقص موافق لنقص الصفة. واضح؟ أن يكون النقص موافق لنقص الصفة، ما يكون نقص شكلي لأن هذه حيلة على الربا. إذا كان نقص الثمن موازي لنقص الصفة فإنه لا حرج، لأنه حلة الربا أو حيلة الربا انتفت هنا بسبب أن النقص بسبب هذا العيب الذي طرأ على السلعة. ثم قال أو من غير مشتريه، يعني إذا باع الإنسان السلعة على غير المشتري الأول فإنه لا حرج. فإذا اشتريت أنا من زيد أو اشترى عمرو من زيد ب100,000 مؤجلة سيارة ثم باعها على خالد فإنه لا حرج، فإنه لا حرج، لأن حيلة الربا منتفية هنا وصورة البيع الصحيحة موجودة. ويشترط أن لا يكون بين عمرو وخالد اتفاق أو مواطأة، اشترط أن لا يكون بينهم اتفاق أو مواطأة، فإذا لم يكن بينهم أي مواطأة ولا اتفاق فإنه يجوز ولا حرج. فإن كان بينهم اتفاق أو مواطأة فهي الحيلة الثلاثية، فهي الحيلة الثلاثية، وهي واقعة الآن بكثرة. فتجد الذين يقسطون السيارات يوجد عندهم 5 أو 6 معروفين، بمجرد ما يشتري الإنسان السيارة من المعرض، إذا خرج من المعرض معه السيارة جاءه أحد هؤلاء 5 واشترى منه السيارة، ثم ذهب يبيع السيارة على صاحب المعرض من جديد. واضح ولا لا؟ وهكذا هؤلاء 5 معروفين، صاحب المعرض لا يرشد لهؤلاء 5 ولا يتفق معهم، وليس بينهم مكاتبات ولا اتفاقات لا من قريب ولا من بعيد، ويستطيع مشتري السيارة الثاني أن يبيع السيارة على غير صاحب المعرض. لكن مع هذا كله صورة المواطأة معروفة عرفا، بحيث صارت العملية تدار بشكل سلس ومتكرر ومعروف، أن هؤلاء يبيعون يشترون على هؤلاء، ثم هؤلاء يعيدون السلعة إلى أصحابها من غير نقل للملكية ومن غير تسجيل ومن غير أي شيء. فهذا لا يدخل تحت قوله من غير مشتريه، لأن صورة الحيلة موجودة بسبب التكرر والعرف. وأنتم تعرفون أن قاعدة شيخ الإسلام أن الشرط قد يكون لفظي وقد يكون عرفي، والمواطأة قد تكون شرطية يعني منصوص عليها أو قد تكون عرفية. فمثلا في التحليل إذا كان بين المحلل والمحلل له أو بينه وبين الزوجة أي مواطأة لو عرفية ولو لم تكتب فإنه لا يجوز. فالعبرة دائما بالنسبة للعقود للحقائق وحقيقة الأمر لا لظواهر الأمور والمباني. فإذا العبرة بالمعاني لا بالمباني، وهذا موجود في البيوع وفي غيره مما يدخل فيه باب الحيل. فهذه الصورة نقول لا تجوز، وهي كما أشرت موجودة بكثرة عند بعض أصحاب السيارات. ثم قال: أو اشتراه أبوه أو ابنه. إذا اشترى السلعة سوى البائع الأول وإنما شخص آخر وهو أبوه أو أخوه فإنه يجوز، لأن أباه أو أخاه شخص آخر، شخص آخر لا علاقة له به. ونفس الشيء ما لم يكن هناك مواطأة. فإذا سواء كان المشتري الآخر قريب أو بعيد من البائع الأول لا حرج، لا يشترط أن يكون ليس بينه وبين البائع الأول صلة رحم، بل المهم أن يكون طرف ثالث لا يوجد بينه وبين الطرف الأول أي نوع من أنواع المواطئات. باب الشروط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الشروط في البيع، منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط. الشرط في لغة العرب هو العلامة، الشرط في لغة العرب هو العلامة، فشروط الشيء علامة عليه. إذن الشرط في لغة العرب هو العلامة، أما في الاصطلاح فهو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بما له فيه منفعة، بما له فيه منفعة. قال رحمه الله تعالى: منها الصحيح. الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة أو باطلة. القسم الأول الشروط الصحيحة، وهو القسم الذي بدأ به المؤلف وقد أجاد، لأن الأصل في الشروط الصحة. والشروط الصحيحة تنقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول الشروط التي هي من مقتضى العقد، القسم الثاني الشروط التي هي صفة في السلعة أو الثمن أو العقد، القسم الثالث من الشروط الصحيحة الشروط التي هي منفعة إضافية في المبيع أو البائع. القسم الأول الشروط الصحيحة التي هي من مقتضى العقد ولم يذكرها المؤلف لأنها معلومة، فمثلا إذا قال له أبيع عليك السيارة بشرط أن تسلمني الثمن، هذا شرط صحيح لأن مقتضى العقد أصلا تسليم الثمن، أو يقول اشتري منك السيارة بشرط أن تمكنني من التصرف فيها كيف أشاء، هذا الشرط صحيح وهو أصلا من مقتضى العقد. فمن مقتضى العقد تسلم السلعة وسلام الثمن وإطلاق يد المشتري في السلعة وإطلاق يد البائع في الثمن، فالاشتراطات التي هي من مقتضى العقد صحيحة، ولكن باعتبار أنه صحتها معلومة لم يذكرها المؤلف. القسم الثاني هو الذي بدأ به المؤلف هنا رحمه الله تعالى، كقولك الرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا. النوع الثاني من الشروط الشروط التي تكون صفة في الثمن أو في السلعة، وهنا لم يذكر مثالا يتعلق بالثمن إلا مثالا واحدا وهو تأجيل الثمن، قوله كالرهن، مثل أن يقول البائع للمشتري أبيع عليك هذه السلعة بشرط أن تأتي لي برهن، والرهن له باب مستقل سيأتينا، ومعناه أن يأخذ البائع سلعة تكون رهنا عنده لو لم يأتي المشتري بالثمن باعها واستوفى الثمن، ولكن متى يبيع وشروط هذا البيع سيأتينا في الرهن. فاشتراط الرهن شرط صحيح. قوله وتأجيل الثمن يعني ويجوز أن يشترط المشتري على البائع تأجيل الثمن، لكن يجب أن يكون التأجيل لموعد محدد أو لأجل معلوم، فإن لم يكن لأجل معلوم فإنه لا يجوز على الصحيح، وهذا من الشروط في الثمن. ونحن قلنا الشروط الصحيحة في القسم الثاني إما أن تنصرف إلى الثمن أو الإيش أو السلعة أو العقد كالتوثيقات كما قال كالرهن. قوله وكون العبد كاتبا يعني لو شرط أن يكون العبد كاتبا فهو شرط صحيح، فإن لم يكن كاتبا ثبت له الخيار كما سيأتينا في نهاية هذه الشروط بيان ماذا يترتب على الإخلال بالشروط. فإذا قال أنا أشترط في العبد أن يكون كاتبا فبان أميا فله الخيار كما سيأتينا، أو خصيا لو اشترط أن يكون العبد خصيا فتبين أنه فحلا فإنه لا يجوز، والخصي هو العبد الذي لا يستطيع أن يجامع لأنه مجبوب الخصيتين أو الذكر أو مسلول الخصيتين، مهم أنه ليس ممن يجامع، والفحل هو الذي يستطيع على الجماع. قوله أو مسلما إذا اشترط أنه مسلم فبان يهوديا أو نصرانيا أو من أي ملة فله الخيار، لكن لو اشترط أنه ليس بمسلم فبان مسلما فعلى الصحيح ليس له خيار، لأن هذه صفة مرغوبة وصفة تميز، فلا يصح أن يشترط أن يكون غير مسلم إلا إذا كان المشتري ماذا كافر، لأنه لو اشترى عبدا مسلما اعتق عليه، ففي هذه الصورة يجوز، في غيرها على الصواب لا يجوز. فمثلا بعض الناس يريد أن يشتري عبدا كافرا لئلا يصلي ولا يصوم ولا يحج ويتفرغ لخدمته، وهذا مقصد سيء، بل عليه أن يشتري عبدا مسلما ويعينه على الطاعة. والأمة بكرا إذا اشترط أن الأمة تكون بكر فإنه إذا أخل البائع ووجد أنها ثيبا فإنه له الخيار، أما العكس لو اشترطها ثيب وبانت بكرا ففيه خلاف هل يثبت له خيار أو لا، على قولين، الأول أن له الخيار لأنه يريد أن تكون ثيب، لأن كون المرأة ثيبا دليل على وجود الخبرة المنزلية والخبرة في حقوق الزوج إلى آخره، فإذا كانت بكرا لا يريدها. القول الثاني أنها إذا اشترطها ثيبا وصارت بكرا ليس له الخيار، لأن البكر يمكن أن تكون أو يمكن أن تجعل حمك الله ثيبا، واضح ولا لا، فيدخل بها فتصبح بعد ذلك ثيبة رحمك الله. والراجح أن له الخيار، الراجح أن له الخيار، لأن البكر غالبا ما تكون صغيرة وليست ذات خبرة، فربما أراد مثل جابر رضي الله عنه أن يأخذ امرأة كبيرة عندها خبرة في الحياة وخبرة في خدمة الزوج وتربية الأولاد، وهذه غالبا لا تكون إلا من الثيب. قوله وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما من الأمة بكرا، إذا أخل بهذا الشروط فعلى قسمين. القسم الأول أن لا يمكن إرجاع السلعة، فإذا لم يمكن إرجاع السلعة فليس للمشتري إلا الأرش، وهو الفرق بين قيمة العبد بالصفة المطلوبة وبدونها. فإذا قال أنا أريد أن يكون العبد كاتبا فتبين أنه جاهل أو أمي ولا يمكن إرجاعه لأي سبب، لا يمكن إرجاعه، ربما مات، ربما لأي سبب أو هرب، فليس للمشتري هنا إلا إيش؟ الأرش. فنقول كم قيمة العبد كاتب؟ قالوا 100,000. كم قيمة العبد جاهل؟ قالوا 10,000. كم الفرق بينهم؟ يأخذها البائع، يأخذ 90,000 البائع الفرق بين السعرين، لأنه غشه ولا يمكن إرجاع السلعة الآن. أما لو كان العبد بالإضافة لأنه كاتب عالم مثل جمهور التابعين فهذا ليس له ثمن، راح تكون خسارة كبيرة، مثل يعني لو اشترى الحسن البصري أو ابن سيرين قبل أن يعتقوا أو قتادة أو غيرهم من الذين كانوا رقاء عند الصحابة ثم كانوا أئمة هدى، هؤلاء ليس لهم ثمن، لو اشترط أنه أحدهم لكان الأمر يختلف تماما. المهم قوله ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، هذا هو القسم الثالث، وهو شرط، وهو أن يشترط أحد المتبايعين نفعا معلوما في السلعة أو في البائع، أن يشترط نفعا معلوما في أحدهما. فهذا النوع الثالث فيه خلاف، فالمذهب يرون أنه جائز وصحيح وملزم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولأن الصحابة اشترطوا نحوا من هذه الشروط. القول الثاني أن هذا الشرط لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وهذا الحديث حديث منكر لا يصح، والراجح بلا إشكال المذهب، وهو أنه يجوز أن يشترط نحو من هذه الشروط التي ستأتي، لأنه لا يوجد دليل يدل على المنع. فقال ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا فيقول بعت عليك الدار بشرط أن أسكنها شهرا، هذا عند الحنابلة صحيح والشرط ملزم. الثاني أو حملان البعير إلى موضع معين، يقول بعت عليك البعير بشرط أن يحمل لي هذه الأمتعة المعينة إلى مكان معين، فالشرط صحيح وهو ملزم بأن يحمل أمتعته من مكان العقد إلى المكان المتفق عليه. أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، يقول سأشتري منك الحطب بشرط أن تحمله أو بشرط أن تكسره. ثم قال وخياطة الثوب، يقول سأشتري منك ثوب بشرط أن تخيطه أو تفصيله. تلاحظ أن المؤلف يؤكد على مسألة أو، المؤلف يؤكد على مسألة أو لأنه يريد تصحيح الشرط الواحد، أما إذا كان هناك شرطان فسيتكلم عنه المؤلف في المسألة اللاحقة، لكن هو هنا يؤكد على أو حملان أو يشترط أو تكسير أو إلى آخره حتى يخرج من شرطين. فهذه الشروط شروط صحيحة، وحقيقة العقد في هذه الشروط أنه عقد إجارة وبيع، حقيقة العقد أنه عقد إجارة وبيع. فإذا قال له مثلا أشترط أبيع عليك الدير بشرط أن أسكنه شهرا، فحقيقة العقد أنه باع واستأجر، أنه باع واستأجر. وفي مسألة حمل الحطب حقيقته وأنه باعه الحطب أنه اشترى واستأجر، اشترى واستأجر. وكذلك خياطة الثوب والتفصيل. وتقدم معنا أن الجمع بين عقدين لا تناقض بينهما أنه لا حرج فيه. فهنا الجمع بين بيع وإجارة في جميع الصور التي ذكرها المؤلف، والجمع بينهما لا حرج فيه. ثم قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. في الصورة الأولى جمع بين البيع وشرط واحد، هنا جمع بين البيع وشرطين، فعند الحنابلة لا يجوز. استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عنده. والنص الحديث نص في النهي عن وجود شرطين في العقد، ولا أذكر أن الحنابلة ذكروا تعليلا واضحا لهذا الحكم. الدليل واضح، النص موجود، لكن التعليل لماذا، يعني ما هي وجهة نظر الحنابلة حين منعوا الشرطين؟ فمثلا لو قلت أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تحمله وأن تكسره، فإنه لا يجوز، الشرط لا يجوز لأنه جمع شرطين. القول الثاني أنه لا بأس في الجمع بين شرطين لعموم المسلمون على شروطهم، ولأن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز. باقي أن يجيبوا على الحديث، فأجابوا على الحديث بأن معنى النهي عن شرطين في بيع هو نفس صورة العينة، بأن يقول أشتري منك هذه السلعة بهذا الثمن على أن تشتري مني هذه السلعة بالثمن الفلاني، يعني بأكثر منه. فإذا قلت لك أشتري منك السيارة بمئة حالة على أن تشتريها مني بمئتين مؤجلة، فهذه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فحملوا الشرطين على مسألة العينة، واعتبروا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على العقد الشرط، فكأنه نهى عن عقدين. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فله أوكسهما أو الربا، يعني إما أن يأخذ نفس رأس ماله أو سيقع في الربا. فإذا اشترى بمئة ألف، إما أن يبيع بمئة ألف فيكون سليم من الربا، وإن باع بأكثر من مئة ألف مؤجلة فقد وقع في الربا. فالطريقة للخروج من الربا أن يأخذ رأس ماله فقط، فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما يعني أقلهما وهو الموافق لرأس المال. قال رحمه الله تعالى: ومنها فاسد. بدأ المؤلف بالقسم الثاني من الشروط وهو القسم الفاسد، وهذه الشروط عند الحنابلة يحرم على الإنسان أن يشترطها مهما كان نوع هذا الشرط. والشروط الفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أنواع. بدأ بالنوع الأول فقال: يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. النوع الأول من الشروط الفاسدة الشرط الذي هو فاسد ويفسد العقد، هو فاسد ويفسد العقد. ولهذا قال كاشتراط، ومنها فاسد يبطل العقد، ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر. إذا جمع البائع بين عقدين في آن واحد بالشرط فإنه لا يصح العقد، يبطل الشرط والعقد. صورتها أن يقول في مسألة البيع: لا أبيع عليك هذا البيت حتى تبيع علي بيتك الآخر، أو أبيع عليك هذا البيت بشرط أن تبيع علي بيتك الآخر، أو يقول أبيع عليك هذا البيت بشرط أن تصارفني في 50 ألف التي عندي، نبيع ونشتري صرف فيها، تصارفني فيها. أو يقول كسلف، أو يقول أبيع عليك بشرط أن تسلفني 100 ألف إلى تمام الحول بخمسين كيلو من الأرز، السلم يعني السلم، فيقول لا أبي عليك البيت حتى ندخل في عقد آخر وهو السلم، حتى ندخل في عقد آخر وهو السلم، والقرض واضح يقول لا أبي عليك حتى تقرضني، والإجارة يقول لا أبي عليك حتى تؤجرني سيارتك أو تؤجرني بيتك الآخر أو إلى آخره. إذا فعل هذا واشترط عقدا آخر في عقدهما فالشرط والعقد كلاهما باطل. الدليل، دليل الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، وهذه الصورة بيعتين في بيعة، فكأنه أراد أن يضمن هذه البيعة بيعة أخرى فصارت بيعتين في بيعة. والجواب عن الاستدلال أن النهي عن بيعتين في بيعة يعود أيضا إلى معنى العينة المنهي عنه، يعود إلى معنى العينة المنهي عنه، فإن البيعتان في بيعة هي نفس صورة العينة، لأنه يشترط عليه العقد الآخر، يشترط عليه العقد الآخر. يستثنى القول الثاني، القول الثاني جواز وجود عقدين في عقد واحد عدا القرض، فيجوز أن أقول لن أبيع عليك البيت حتى تبيع علي السيارة، أو لن أبيع عليك البيت حتى تؤجرني مزرعتك، أو لن أبيع عليك البيت حتى ندخل في عقد سلم جديد، ولا يوجد أي حرج في هذا ولا ظلم ولا أي مفسدة من المفاسد التي عادة يرتب الشارع عليها التحريم. والأصل في البيوع كما تقدم الحل والصحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، يعني الأصل فيها الصحة. ويستثنى من هذا القرض، فلا يجوز أن أقول لا أبيع عليك حتى تقرضني، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فالمنع في صورة البيع والقرض لأمر آخر وهو يتعلق بالقرض ولا يتعلق بالبيع، يتعلق بالقرض ولا يتعلق بالبيع، فالقرض عقد في الشرع لا يضاف إلى غيره على سبيل الاشتراط. وهذا القول الثاني هو الراجح، هذا القول الثاني هو الراجح، وهو أنه يجوز أن يجمع بين عقدين في عقد عدا القرض. ونكون توقفنا على النوع الثاني من الشروط، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.